بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي المرسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 74 بعد 200، ووصلنا إلى القصيدة 142 وإلى البيت 7 في هذه القصيدة. وفي الحقيقة هذه الحلقة أسجلها من بلدي الثاني من المملكة المغربية الشقيقة من الرباط، حيث أنا الآن أزور معرض الكتاب في الرباط. والحمد لله تعالى يعني أمس كان عندي توقيع كان ممتازا، واليوم كان عندي محاضرة، واليوم أيضا عندي توقيع. بعد أن أنهي هذا التسجيل سوف أذهب إلى التوقيع. فأحببت الآن قطع في سلسلة المتنبي لأننا وصلنا إلى مكان كما قال المتنبي: فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب. فلابد أن أتابع في هذه المسيرة بفضل الله تعالى وبكرمه. إذا قال المتنبي: فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بصمطي لؤلؤ قد رصع، كشفت 3 ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي 4، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. رد الوصال سقى طلولك عارض، لو كان وصلك مثله ما أقشع. زجل يريك الجو نارا والملا كالبحر، والتلعات حوضا ممرعا. زجل يريك الجو نارا والملا كالبحر، والتلعات روضا ممرعا، كبنان عبد الواحد الغدق الذي أروى وآمن من يشاء وأفزع. ألف المروءة مذ نشا، فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضعا. نظمت مواهبه عليه تمائما فاعتادها، فإذا سقطنا تفزع. ترك الصنائع كالقواطع بارقات، والمعالي كالعوالي شرعا. متبسما لعفاته عن واضح، تعشي لوامعه البروق اللمعا. متكشفا لعداته عن سطوة، لو حك منكبها السماء لزعزع. الحاسم اليقظ الأغر العالم الفطن الألد الأريحي الأروع. الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب الهبرزي المصقع. إذن البيت 19 هو يعني حتى البيت 19 هو ما سنشرحه في هذه القصيدة. أردت في الحقيقة وديت قبل أن أبدأ بشرح هذه الأبيات أن أنوه، لأنني التقيت عددا من القراء والأحبة في المغرب، فسرني أنهم يسمعون كرسي المتنبي. بعضهم لا يعرف أنني روائي أو أنه لا يقرأ لي، إنما يسمع لي. فسعدت بأنه المتنبي وصل إلى المغرب الأقصى، وذلك من فضل الله تعالى. طيب، إذا قال في البيت 7: فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بصمطي لؤلؤ قد رصع. طبعا البيت 7 تفريع على البيت 6. وإيش قال في البيت 6 اللي قلناه أو شرحناه في القصيدة السابقة؟ قال: سفرت يعني أزالت وكشفت البرقع أو الغطاء الوجه، وبرقعها الحياء، فلما رأتني استحت. فلما استحت صار البرقع الذي على وجهه ليس القطاء، إنما برقع من صفرة بسبب الحياء أو الخوف أو الفجاءة. هذا البرقع اللي هو الحياء صار أصفر، فقال: وجهها بسبب هذه الصفرة تحول إلى ذهب. ثم بكت لرحيلها، ولأنها ستفارقني أو لأنني سأفارقها فبكت. فلما سالت دموعها على خدودها كانت هذه الدموع كاللؤلؤ، إن شبه الدموع باللؤلؤ. شو قال هو؟ قال: فكأنها والدمع يقطر فوقها، يعني فوق وجهها اللي هي الصفيحة هذه أو صفحة الوجه أو صفحة الوجه التي صارت لصفرة الحياء أشبهها بالذهب. قال: وجهها ذهب بسبب الصفرة، وقد رصع صمطي لؤلؤ. طبعا ايش قال لك الدمع؟ ليش قال صمطي لؤلؤ؟ قال: والدمع يقطر فوقها ذهب بصمطي لؤلؤ قد رصع، يعني رصع هذا ذهب رصع بصمطي لؤلؤ. وطبعا الصمط الخيط، وطبعا ايضا الصمط من في الموشح، لما تقول الصمط في الموشح جزء من الموشح اللي هو شطر من أشطر، كل شطر من أشطر الدور نسميه صمت. وطبعا عدد الأشطار في يعني في الشطر الواحد أو عدد المقاطع في الشطر واحد قد يكون أكثر من مقطع واحد، لكن الشطر هذا كاملا، الصف هذا كاملا في المرشح نسميه صمت، وهو جزء من الدور. مجموعة الأصمات تشكل الدور، آخر الدور في إشي اسمه قفل، يقفل الدور اللي هو آخر بيت بيجي بعد الأدوار. القفل مع الدور نسميه البيت، فهذا الصمت بالنسبة للمرشح. بس الصمت الذي يقصده الشاعر هنا الخيط، ويمكن يكون العقد ما دام يعني منظوما. فقال لك الدموع التي نزلت على خدها المذهب أو الأصفر شبهه بالذهب كانت كأنها ترصيع من اللؤلؤ، من خيطين من لؤلؤ على وجهها أو على هذه على هذا الوجه المذهب. طبعا غاية في الدقة في الوسط، ليس الدقة في الوسط قصدت، غاية في الخيال أحيانا. نعم. إذا قال فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بصمطي لؤلؤ قد رصع. ثم قال في البيت الثامن كشفت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فارت ليالي أربعة. إذا إيش قال؟ لما سفرت عن وجهها وبرقع على الحياة كما قال في البيت السادس، فبانت ثلاث ذوائب، والذوائب جمع ذؤابة، والذؤابة اللي هي ممكن تكون خصلة من الشعر، الجديدة من الشعر. فقالت ثلاث خصل من شعرها كن سوداوات فاحمات فكأنهن ثلاث ليال. وهي أيضا لما سفرت عن وجهها كنا في الليل لأنها ارتحلت ليلا، فرأيت في تلك اللحظة أربع ليال، ثلاث ذوائب هن ثلاث ليال، والليل الرابع هو الليل الحقيقي. كشفت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربع. سؤال ليش كشفت ثلاث ذوائب؟ لما لم تكن ذؤابة واحدة أو ذؤابتين أو يعني أربع ذوائب؟ ليش ثلاث؟ على أساس يضرب مع الليل الرابع، على أساس يقول فأرت ليالي أربعة، عشان يجي كلمة أربع العين. هكذا أظن طبعا، لكن يعني هذا يقال في حق المتلبي، قد يستغربه البعض ويستجنه، وأنا منهم يعني، أنا محب للمتلبي، ولكن واضح أن القافية أو الروي ألجأه إلى ذلك. إذا انكشفت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة. ثم قال في البيت التاسع واستقبلت قمر السماء بوجهها. لما نظرت إلى السماء كشفت، سفرت عن وجهها فكشفت الذوائب فصرت في أربع ليالي، ثم نظرت إلى السماء فوجهها كان قمرا، وعيذ عندي إيش؟ قمر السماء الحقيقي، فصار عندي قمرين. أغاني الآن الأيام هذه تتغنى بالقمرين، قمر الوجه الفتاة وقمر السماء. إيش قال؟ واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. شفت قمرين مع أنه الأرض لها قمر واحد، فكيف صار لها قمران؟ لابد أن هناك شيء ما قد حدث، إنه أنك سفرت عن وجهك فبان وجهك قمرا، والقمر الذي يطل علينا من علو السماء ومن عالي السماء، فصار هناك قمران، وجهك والقمر. واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. ثم قال في البيت العاشر ردي الوصال سقاطل لك عارض لو كان وصلك مثله ما أقشع. يعني أنت الآن مرتحلة، ولكن عودي علينا بالوصال، أو لا ترتحلي، ابقي عندنا، ابقي مواصلة لنا. قال ثم دعا لها فقال سقى طلو لك عارض. الطلول جمع طلل، والطلل هو ما تبقى من الأرض بعد أن أو من البيوت بعد أن يهجرها أصحابها، فيقول فيدعو لهذه الطلول التي ارتحلت عنها وأصبحت مهجورة وأصبحت خالية من الناس، يدعو الشاعر لها بأن يسقيها الله تعالى. فقال لو كان وصلك مثل الغيث، إن الغيث إذا دعوت الله أن ينزل إلى الأرض أو يسقي الطلول فإنه يسقيه سقيا متصلا، فلو كان وصلك مثل الغيث ما تركتنا وما هجرتنا، لأن الغيث متصل ولكن وصلك منقطع، فياريت أن وصلك يكون مثل دعائي بأن يستمر الغيث على طلولك التي هجرتها. رد الوصال سقى طلولك عارض لو كان وصلك لنا يعني مثله، مثل هذا العرض المستمر، ما أقشع، من قشع وما زال، قشع أو أقشع يعني قشع وأقشع بمعنى واحد يعني ذهب وزال. فيقول لو كان وصالك لي مثل الغيث الذي دعوت الله أن يهطل على الأرض فهطله هطولا مستمرا لما تركتني ولاستمر هذا الوصال وما هجرتنا وما غادرتنا، فلما تفعلين ذلك؟ ثم قال في البيت الحادي عشر زجل العارض، يعني العارض قلنا المطر الشديد، زجل يعني الزجل يقصد صوت الرعد الذي يرافق المطر أو يسبق المطر، فلو صوت الزجل، والزجل الصوت العالي، فوصف صوت الرعد بأنه زجل، وصوت الرعد لا يأتي إلا إذا يعني نزل المطر أو مقدم على نزول المطر الشديد، فيقول لك زجل يريك الجو نارا، لأنه يلمع في السماء البرق طبعا يقصد به، يريك الجو نارا، والملا الملا المتسع من الأرض كالبحر، لأنه إذا أول شيء يبرق الرعد فيأتي الصوت فينهمر الغيث، فأول شيء يملأ الجو في السماء نارا، فوصف السماء بأنها امتلأت بالنيران من برق هذا الرعد، ثم صار الصوت، ثم صار المطر فهطل، فلما هطل ملأ سالت السيول، صار غيثا غدقا شديدا كثيرا متصلا، فسالت السيول على الأرض الواسعة الفسيحة فملأتها فصارت الأرض بحرا أو كأنها البحر. ايش قال؟ زجل يريك الجو نارا والملاك البحر والتلعات، والتلعات جمع تلعة، والتلعة المرتفعة من الأرض، والتلعات روضا ممرعا. ليش؟ الغيث بينزل عن التلعة فيسقيها لا يسيلها، فإذا سقاها أمرعها أي أخصبها، فصارت التلعات روضا ممرعا أي حديقة غناء خصيبة. تشبيه يعني جعل ذهب إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال، ووصف المشهدية أقل كل ذلك من دعاء لطلولك بالسقيا، فلو كان وصالك مثل هذا السقيا أو مثل هذا الغيث لاتصل ومنقشع، ولكان كثيرا كالبحر، ولا أضاء السماء كالبرق، ولا جعلني أنا التلعة، ولربما قصد نفسه بالتلعة، لا جعلني أنا روضا ممرعا فأعشب ما كان جديدا في أعماقي. ثم قال في البيت الثاني عشر، وهذا هو بيت بسموه حسن التخلص، لأنه الأبيات الحادية الأحد عشر بيتا السابقات يعني كانت مقدمة طلالية ومقدمة نسيب بسموه، أو تشبيب أو غزل. الآن يريد أن يتخلص من الغزل إلى المدح، لأن الموضوع الرئيسي للقصيدة هو المدح، فحسن التخلص أيضا في القصيدة السابقة بالمناسبة كان واضحا، وهنا واضح. شو قال؟ شو كيف ربط؟ قال لك هذا الغيث الكثير يشبه عطاء الممدوح، فدخل الممدوح في الموضوع. أول شيء قال وصالك لو كان كالغيث، شو كيف اتكى على الغيث في أنه الغير منقطع، فلو كان وصالك كالغيث لما انقطع وصالك لي، ثم اتكى عليه، هذا هو إيش بيجعل رابط يصل بين الطرفين، كان يتغزل فجعل الرابط بين الغزل والمدح هو الغيث. الغيث في جهة الغزل قال لو كان وصالك كالغيث لما انقطع، وفي جهة المدح قال كرمك أيها الممدوح يشبه الغيث كأنه سيل جارف متصل غير منقطع. كبنان، البنان إصلاح طبعا، كبنان عبد الواحد، وهو الممدوح عبد الواحد العباس وكان كاتبا، كبنان عبد الواحد الغدق، الغدق الماء الكثير، يعني بنانه يفيض بالماء الكثير، يقصد يفيض بالكرم. والغدق وردت طبعا، وردت عند المتنبي كثيرا، ووردت في القرآن في قوله تعالى لأسقيناكم ماء غدقا، الغدق الذي أروى يعني أشبع وجعل الأرض ترتوي، أروى وآمن من يشاء. ليش؟ لأن الكرم الكرم يجعلك في مأمن، لأن المال أمان أيضا، لأنه أنت تنفي به الفقر وتبعد به عنك يعني أذى الجوع. وآمن من يشاء وأفزع، وآمن أولياءه وأفزع أعداءه، وأفزع الذين ممكن أفزع أعداءه وأفزع الملوك الأمراء والكرماء الآخرين، لأنه لما رأوا كرمه قالوا ما كرمنا إلى كرم هذا الممدوح، إنه لا يسوي شيئا، إنه أشد منا كرما، ففزعوا لما رأوا عنده من الكرم، وعرفوا أنهم لا يستطيعون أو لا يقدرون أن يصلوا إلى مرتبته في هذا الجود. إذن كبنان عبد الواحد الغدق الذي أروى وآمن من يشاء وأفزع. في القرآن الكريم قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ففي إشارة يعني قرآنية، وفي إشارة طبعا نبوية إلى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم، وهما في الحديث في الدعاء النبوي، وهما آمن روعاتنا، وهذا آمن وأفزع. ثم قال في البيت الثالث عشر أليف المروءة. الآن خاص بدأ يمدح بالممدوح وهو عبد الواحد بن عباس الكاتب، قال أليف المروءة يعني الكرم والمروءة والشهامة والرجولة والنخوة، أليفها منذ أن كان صغيرا ليست جديدة عليه. هناك محدثو نعمة، هو ليس من هذا النوع، هو نشأ على هذا الكرم، نشأ على هذه المعاني، نشأ على هذا العطاء، نشأ على هذه المروءة. أليف المروءة منذ نشأ، منذ يعني منذ، منذ نشأ، هو سهل الهمزة للضرورة الشعرية لأنه حتى لا ينكسر الوزن ويستقيم، أقل منذ نشأ، والتقدير منذ نشأ، منذ نشأ، فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضع، فكأنه رضعها منذ ولادته، يعني رضع الكرم والجود والمروءة منذ أن كان صبيا مرضع، يعني من الرضاع. واللبان بكسر اللام هذا جمع لبن، ولا يجمع لبن على لبان إلا إذا كان لبن المرأة، أي حليب المرأة، أي الذي يسقى به الطفل ابنها. وإذا كان لبن الحيوان فإنه يجمع على ألبان، فلا يقال لبان الحيوان، إنما ألبان الحيوان، ويقال لبان المرأة، أي جمع لبن، أي ما ترضع به طفلها أو رضيعها. فقال هو نشأ على ذلك وهو ليس جديد عليه، وسقيه إسقاء، أو رضعه يعني رضاعة. ألف المروءة مذ نشأ فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضعة. ثم قال في البيت الرابع عشر نظمت مواهبه عليه تمائما فاعتادها فإذا سقط ما تفزع. نظمت مواهبه، قد يكون معناها هباته، مواهب جمع موهبة، اللي هي هبة جمعها هبات، فنظمت عليه نظمت مواهبه عليه تمائم، والتمائم جمع تميمة، والتميمة تعويذة أو الحجاب أو التميمة التي توضع في العنق لكي تحمي الإنسان إذا كان طفلا من شرور، هكذا كان يعتقد العرب قديما، من شرور الشياطين والجان والإنس أيضا وغيرهم. قال نظمت مواهبه عليه تمائما فاعتادها، يعني إذا كان معنى مواهبه معناها هباته، فمعنى ذلك أن هباته كانت مثل التمائم في عنقه، فكان يهب ويعطي وهو صغير، وقد ألف ذلك تمائما نظمت مواهبه عليه فاعتاد على الكرم لأنه نشأ عليه، فإذا كبر صار أكثر كرما لأنه كان وهو صغير كريما، فكيف إذا كبر؟ وكأن الكرم كانت تميمة وضعت في عنقه فنشأ عليها وشد عليها واكتهل وهي في عنقه، أي ولد ونشأ وترعرع وشب وشاب واكتهل وشاب وهو مع هذه المواهب ومع هذه العطايا ومع هذا الجود فاعتادها. فإذا سقطنا، قصد سقطنا التمائم، يعني إذا سقطت التميمة تفزع، خاف إنه معتاد على الكرم، فإذا يعني حدث شيء فكأن الكرم قد سقط أو جزء من الكرم قد سقط، فيفزع فيعيد التميمة إلى مكانه حتى يستمر في كرمه. أو إذا كانت مواهبه، يعني ألف المواهب طبعا إذا كانت مفردها موهبة، والمقصود ليست العطية إنما ما أعطاه الله تعالى من هبة من فن، وهو كان حاذقا بالكتابة وحاذقا باللغة وحاذقا بالشعر، فيريد أن يقول إن مواهبه هنا تعني أنه اعتاد سماع الأشعار والخطب ودعاء الفقراء والدعوات الطيبات، فإذا يوما ما لم يسمع شعرا ولا دعوة كريمة من إنسان أحسن إليه يفزع أن أمرا ما حدث، أنه لابد أن الخطأ فيه، أنه لم يعد يعطي أكثر حتى يسمع دعاء من أعطاه، أو لم يعد يسمع مثلا شعرا يمدحه، فمعنى ذلك أنه توقف عن العطاء، فلو كان يعطي لكان سمع الشعر الممدوحين، ولو كان يعطي لسمع دعاء الفقراء، وذلك هذا المعنى الثاني. هذا أتوقع قاله الواحدي والله أعلم. قال نظمت مواهبه عليه تمائما فاعتادها فإذا سقطنا تفزع. ثم قال في البيت الخامس عشر ترك الصنائع، والصنائع جمع صنيعة، والصنيعة الخير والمعروف، كالقواطع، يعني إيش كالقواطع؟ كالقواطع بارقات. القواطع جمع قاطع، والسيف الحاد صحفته أو صفحته تلمع تحت الشمس، فقال لك عطاياه أو كرمه أو صنائعه أو عمله للمعروف مشهور لامع مثلما تلمع صفحة السيف تحت ضوء الشمس، أو هذه كالقواطع يعني تقطع كل لسان يريد أن يسيء إليه لأنه مشهور بالكرم، أو تقطع ما يفعل الأعداء لأنه أو ما يفعل غيره من الملوك لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثله أو يعطوا كعطائه. ثم قال إن ترك الصنائع كالقواطع بارقات والمعالي معالي الأمور كالعوالي جمع عالية، والعالية الرمح العالي، شرع يعني مشرعات كالشراء يعني ظاهرات منتصبات، فقال لك مجده ومعالي الأمور كانت مشهرة أو شهيرة أو تشتهر عنه كأنها رماح مشرعة لا يستطيع أحد أن ينكر فضلها أو أن ينكر وجودها. ترك الصنائع كالقواطع بارقات والمعالي كالعوالي شرع. وفي المثل لا أدري كان حديثا لكنه ربما يكون كلاما سائرا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فإذا أنت أكرمت وأعطيت فإن الله يقي بهذا العطاء وبهذا الكرم يعني البلايا التي تقع عليك أو ما يمكن أن يقع عليك من نكبات أو مصائب أو ابتلاءات، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وفي الحديث أيضا داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة إذن تدفع المرض لأن في هذا العطاء جلب للنفع لك وجلب للنفع للفقير، أما الفقير فأنت تطعمه من جوع طبعا بأمر الله، وأما لك فأنت تقي نفسك من مصارع السوء. ترك الصنائع كالقواطع بارقات والمعالي كالعوالي شرعة. ثم قال في البيت السادس عشر متبسما كثير التبسم لعفاته جمع عاف، والعافي السائل، يعني إذا جاءه السائل لا يعبس في وجهه، وعلى عادة الناس العاديين أنك أن إنسانا أن المسؤول أو السائل إذا توجه إلى من يسأله أو يطلب منه المال يعبس في وجهه، يعني لكن رب العالمين قالوا أما السائل فلا تنهر، حتى لو لم يكن لديك مال تعطيه فلا تنهر ولا تعبس في وجهه، يعني قل له كلمة طيبة حتى لو لم تعطه. قال متبسما لعفاته يتبسم في وجه الذين يأتون ليسألوه كأنه يفرح بقدومهم لأنه عنده فرحة العطاء أشد من فرحة الأخذ لكرمه، ثم هو حين يعطي يرضي ذاته أو يرضي نفسه فيعيش في سعادة، ثم إنه حين يعطي كأنه يعطى فيفرح، كأنه إذا أعطى 1000 دينار أعطاه السائل هذا المبلغ ففرح له، في الجهتين يفرح أو على أي حال يفرح. متبسم لعفاته عن واضح، والواضع الفم أو الثغر، تعشي لوامعه البروق اللمعة، قال لك لما يبتسم تظهر أسنانه فأسنانه تلمع، فإذا لمعت أسنانه عشيت البروق جمع برق، واللمعة لامعات جمع لامع، وعشيت يعني خفت ضوءها، والأعشى خفيف البصر، فقد تعشي كأنها تعمي كأنها تغطي، وطبعا إيش لبياض أسنانه وتبسمه، يعني بسمته كانت مشرقة مضيئة كأنها ولمعت أكثر مما تلمع البروق في السماء. وطبعا هذا ربما لا يليق بممدوح رجل، ربما أنت تصف أسنان المرأة لكن لا تصف أسنان الرجل، ولكن لأنه قال لك يعني بسمته جميلة وتدخل السعادة إلى القلب يعني في شيء من النظر فيه، ولكن وصف أسنان الأسنان يكون للمرأة لا يكون للرجل. إذا قال متبسما لعفاته عن واضح تعشي لوامعه البروق اللمعة. ثم قال في البيت السابع عشر متكشفا لعداته عن سطوة، سطوة القوة الحد يعني القطع في الأمر أو الصوت الشدة والسلطة. قال متكشف العداء، العداء جمع عاد جمع عداء زي قاض قضاء وعاف عفاء لقبلها، فقال لك هو لأوليائه متبسم أما لأعدائه فهو يعبس، وهو يوقع بهم الشدائد ويوقع بهم السطوة والسلطة. قال لك هذه السطوة لشدتها لو حك حك يعني حاول أن يحكها منكبها، منكب هذه السطوة الهاء في منكبها عاد على السطوة، السماء لو منكر هذا قدمي جبارة هذه السطوة التي تكون الأعداد كم يريهم من يعني شدته وسلطته لو ولها ولا عظيمة وجبارة لو منكبه حك السماء لزعزع أي لزعزع منكبه السماء لحركها لشدتها لحرك السماء من مكانها يريد أن يدلل على شدة قسوته على أعدائه وشدة لطفه بأوليائه أو بالسائلين أو بشعبه أو بأصدقائه. وهذا طبعا في إيش مقابلة جميلة شوف كيف بين البيت السادس عشر والبيت السابع عشر قال متبسما لعفاته عن واضح وفي البيت السابع عشر متكشفا لعداته عن سطوته لاحظتم المقابلة متبسما مقابل متكشفا لعفاته يقابلها لعداته عن واضح سطوته. ثم قال في البيت الثامن عشر وقد جمع فيه صفات متتابعات لهذا الممدوح ربما يعني واحد اثنين يعني كم صفة ربما في كل بيت أكثر من سبع صفات في البيتين الثامن عشر والتاسع عشر حوالي خمسة عشرة صفة جمعها كلها في هذا الممدوح وهذه من براعة المتنبي أن يجمع يعني أن يضع كلمات كثيرة متتابعة قصيرة كل كلمة يختبئ وراها معنى بعيد في المدح. فإيش قال في البيت الثامن عشر الحازم اليقظ الأغر العالم الفطن الألد الأريحي الأروع الحازم اليقظ الأغر العالم الفطن الألد الأريحي الأروع ثمان صفات في بيت واحد هذا في البيت الأول هما بيتان متتابعان فيهما هذا التقسيم أيضا الجميل الذي يدل على تمكن المتلبي من اللغة ومن الشعر. الحازم في الأمور ليس عنده متردد وليس عنده شك وليس إذا قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إيش قال الشعر فإن فساد الرأي أن تتردد إذا رمت إذا رمت فإن فساد يعني فعزم فإن فساد الرأي أن تتردد. ثم قال اليقظ متيقظ في الأمور لا يخدع لا يمكر به متيقظ لأعدائه لا تحتل بلاد وهو في غفوة أو في غفلة ولا تنتهك يعني حدود بلاده فيقف. هذه الثانية الأغر الواضح المشتهر بصفاته الكريمة وأخلاقه العالية العالم يعني غير أنه يعني قوي شجاع أيضا عالم بالأمور عالم يعني شديد كثير العلم في الأمر. الفطن الذكي الفطن الألد الشديد الخصومة بس لكنه شديد الخصومة لأعداء الأريحية الذي يرتاح للكرم ولا يصف بالأريحي إلا شديد الكرم فهو شديد الكرم. الأروع الذي يروعك بجماله الأروع أو الذي يروعك بذكائه أو الذي يقذف الروع أو الرعب في قلوب أعدائه ثمان صفات كل صفة وراءها يمكن أن تقول أشياء كثيرة لأن الحازم اليقظ الأغر العالم الفطن الألد الأريحي الأروع. ثم قال في البيت التاسع عشر الكاتب هو كاتب طبعا وكانت الكاتب صفة أو منزلة وكانت منزلة عظيمة وذا كان ربما زي رئيس وزراء عند الأمير أو عند الخليفة الكاتب وأشهر أمثلة الكتاب عبد الحميد الكاتب الذي كان كاتبا في أخريات حياته عند محمد بن مروان آخر ملوك بني أمية. الكاتب اللبق الخطيب لبق حسن التصرف لبق في الأمور الخطيب الذي وقف وخطب بين الناس أمتعهم وحركهم وأفادهم. الواهب الذي يعطي من الهبات الجواد يعني الندس الذكي الفهم اللبيب العاقل إن في ذلك الآيات اللي يقول الباب يعني ذوي العقول الهبرزي السيد الكريم وقيل الوسيم يعني الجميل الشكل المسقع الفصيح وذاك إيش ترتبط بالخطيب يقال خطيب مسقع أي فصيح. إذا الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب الهبرزي المسقع ثماني أيضا. إذا جمع ست عشرة صفة في بيتين أعيدهما لأختم بهما هذه الحلقة. قال الحازم اليقظ الأغر العالم الفطن الألد الأريحي الأرعى الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب الهبرزي المسقع. تمام. إذا دعونا نقف عند هذا البيت التاسع عشر في هذه القصيدة 242. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 75 بعد 200. فإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.